الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. في يدي، نعم، في يدي، نعم، طيب، نعم، نعم. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ينفق وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيها بيان حكم ما إذا تصدق الإنسان وتحرى أن يكون من يضعها في يده محتاجا وأن يكون أهلا لها، ثم أخطأ في اجتهاده ووضعها في يد غني. ولهذا قال مولانا: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني فصدقته مقبولة. إذا تحرى واجتهد مع الإخلاص فصدقته مقبولة لأنه أدى ما عليه، وسواء هذا في صدقة الفرض أو صدقة النفل حتى الزكاة. المهم أن يتحرى حتى يغلب على ظنه أن من وضع في يد أهل لذلك فإنه في هذه الحالة تكون مقبولة وصحيحة، ولو تبين بعد ذلك أنه ليس أهل لها، خلافا للنووي القائل أنه إذا تبين أنه غني فإنها لا تجزئ. الصواب أنها تجزئ، كما في هذا الحديث، في هذا الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدقة وبذل وسعة في طلب إعطاء الفقير ثم أعطاها ليس أهل من أهلها فهي صدقة تثاب عليها نفلا أو فرضا. وفي قوله: فأتي فقيل له، أي أتي في المنام، كما في رواية الطبراني التي ذكرها الشارح: أتي في المنام فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله نستعف. في رواية مسلم عقبة: أما صدقتك فقد قبلت. وفي رواية الطبراني: إن الله قد قبل صدقتك. وفي هذا الحديث فائدة لمن أعطيت له أن يعتبر، لعله أن يعتبر. فالغني لعله أن يعتبر فيوفق مما أعطاه الله، والزاني لعله أن يستعف عن زناه، والسارق لعله أن يستعف عن سرقته. وفيها أن النية المتصدق إذا كانت صالحة تقبل صدقته ولو لم تقع المواقع موقعها. نعم. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. نعم. وهذه الترجمة فيها بيان إذا تصدق على ابنه ولا يشعر، يعني فله أجر متصدق. وهذه الترجمة خالف الترجمة السابقة، قال إذا صدق على غني وهو لا يعلم، لأنه صدق بنفسه. أما هذا الثاني وكلها إلى شخص آخر ينفقها فوضعها في يد ابنه، كما قال بعضهم إن المعبرة في ذاتها بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأنه متصدق في الأولى بنفسه فباشر الصدقة بنفسه، وأما الثاني فإنه وكلها إلى غيره فناسب أن ينفي عن صاحبه صدقة الشعور. وفي هذه القصة أن معن بن يزيد خاصم أباه، وذلك أن أباه يزيد وضع دراهم عند رجل في المسجد وعهد إليها أن تصدق بها، فجاء ابنه فأخذها فأتى بها إلى أبيه وقال هذه الدراهم الذي وضعتها في المسجد، فقال له والله ما إياك أردت، أنا ما أردت تعطيك إياه، تعطيها فقير غيرك. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى الصدقة لمعن وقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. يزيد نوى تكون الصدقة على الفقراء حصل على النية، ومعن أخذها وصارت بيده فهي له. وهذا والله أعلم في غير الزكاة، لأن الزكاة لا يجوز دفعها إلى أصله ولا إلى فرعه، لكونه يجب عليه أن ينفق عليه كما دلت على ذلك النصوص. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالمطلقات، لأن ما يزيد أعطى هذا الرجل في المسجد وأعطى قال تصدق به، وهذا جاء إليه ابنه وأعطاه إياه. وفيه دليل على جواز كون إنسان يتحدث بابن عم الله عليه ويذكر المواهب الربانية الذي أعطاه الله إياه، ولهذا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، لكن هذا إذا لم يكن فيه إيذاء لأبيه، وإنما الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف من وجهات النظر، وهذه فائدة نفيسة، أن محاكمة الأب وابنه لا يكون عقوقا إذا لم يكن فيه إيذاء للأب، وإنما يكون الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف فيه من وجهات النظر. فيزيد يقول أنا ما أريد أن تأخذ الصدقة، ومعن قال لا أنا أخذتها، فتخاصم إليه ففصل بينهما وقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، أنت يزيد لك نيتك أن تصدق على فقير وصلت لكن حصلت على الأجر، وأنت يا معن أخذتها فلك ما بيدك. هذه مخاصمة وهذا حكم، لكن ليس في إيذاء للأب، خلاف ما إذا خاصم الابن وأباه أذاه وجره إلى المحاكم، لا هذا من العقوق. صلى الله السلامة والعافية. في جواز الاستحلاف في الصدقة، قال والله ما إياك أردت، حلف يزيد. في أن المتصدق له أجر النية، سواء صادف المستحق أو لم يصادف. وفي من الفوائد أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، الهبة إذا وهبه لا يرجع، إذا تصدق لم يرجع له، ولهذا ما رجع على الصدقة ولم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع على الدراهم، قال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. نعم، من آل البيت إذا كان بني هاشم، مو بكل الآباء، إذا كان بني هاشم وبني المطلب لا تحل لهم الزكاة، أما الصدقة التطوع لا بأس، الزكاة المفروضة لا تحل. ها إذا عرف ما تجزي، يقضيها، وهو لا يحل له أن يأخذ إذا كان من بني هاشم وبني المطلب. نعم، يقول إنها أوساخ الناس، لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد. نعم. باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا هذا ترجمة عقدها المؤلف، قال باب الصدقة باليمين، يعني باليد اليمنى، يعطيها باليد اليمنى، والشاهد قوله ورجل تصدق بسنة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قد تصحفت على بعض الرواة في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، تصحفت على بعض الرواة، وهنا ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي تنفق والشمال هي التي لا تعلم، تصحف على بعض الرواة كما في صحيح مسلم ساق مسلم هذا الحديث بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلاب حصل انقلاب على بعض الرواة، فجعل الشمال هي التي تنفق واليمين التي لا تعلم. وفي هذا الحديث فيه فضل هؤلاء السبعة، والمراد سبعة أصناف، إن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الظل أضافه الرب إليه، أضافه النبي إلى ربه، فهو وصف وصف لله عز وجل يليق بجلاله كسائر صفاته، وليس هو ظل العرش كما قال النووي أو غيره، لأن هذا ظل أضافه الرب إلى نفسه، والأصل أن ما أضيف إلى الله فهو وصف يليق بجلاله وعظمته. سبعة مظلهم الله يعني سبعة أصناف، ويتشمل الرجال والنساء ما عدا الإمام العادل، الإمام العادل لا يكون إلا من الرجال، الإمام لا يكون إلا من الرجال، لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. وبدأ بالإمام العادل لعموم نفعه، لأن يعني الإمام العادل المراد ولي الأمر وإمام المسلمين والملك رئيس الدولة، هذا الإمام العادل له فضل عظيم، لأن الله تعالى يؤمن به السبل، ولأن الإمام العادل يقيم الحدود ويفصل بين المتنازعين ويرد وينتصف المظلوم من الظالم وتأمن السبل، ويقيم الله به العدل وتأمن فيه السبل، ويحصل في الإمام العادل مصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى، علق الله بولاة الأمور مصالح لا تعد ولا تحصى، ولهذا أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا ولاة أمورهم، ولو كان الإمام عاصيا ولو فاسقا ما لم يرى كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو فسق ولو عصى، لأن المفسدة التي تنشأ من الخروج عليه عظيمة تزيد على مفسدة المنكر الذي يفعله، والقاعدة إن جاءت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، مفسدة الخروج على ولي الأمر يترتب عليها مفاسد فتن عظيمة، إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال أحوال الناس في الاقتصاد والزراعة والتجارة، ويموج بعض الناس يموج بعضهم في بعض، وتتدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد، وتأتي فتن كثيرة لا أول لها ولا آخر تقضي على الأخضر واليابس، هذه مفاسد عظيمة ما ترتكب في مقابلة مفسدة المنكر يفعله ولي الأمر أو معصية أو كبيرة أو كبائر كظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو أخذ بعض حقوق الناس أو عدم توزيع المال توزيعا شرعيا، كل هذه مفاسد لكنها مفاسد قليلة بالنسبة إلى مفسد الخروج عليه. والنصيحة تبذل من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الناس ما عليهم وليس لهم الخروج إلا إذا كفر كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه ووجد البديل وكان الناس عندهم استطاعة لهذه القيود، إذا وجد البديل كفرا إلا كما في الحديث إلا ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ثلاث أوصاف مع وجود البديل، يوجد مسلم ولي أمر يحل محله، أما إذا لم يجد إلا ولي كافر حكومة كافرة تذهب وتأتي حكومة كافرة أخرى حكومة عسكرية انقلابية كافرة ما يحصل مصلحة، وكذلك لا بد من الاستطاعة والقدرة، وإلا فلا. فالإمام العادل له فضل عظيم، ولهذا بدأ به، لأن الله تصلح به العباد والبلاد، ولهذا لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصلح إصلاحات عظيمة، والمدة قليلة سنتين لكن حصل إصلاحات عظيمة لا حصر له ولا نهاية، حتى ضم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه وأرضاه. الإمام العادل هذا أول السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ويشمل أيضا المرأة الشابة إذا نشأت في عبادة الله كذلك، المراد سبعة أصناف، ورجل قلبه معلق بالمساجد كذلك، وامرأة، والمرأة التي قلبها معلق بالمساجد يشملها، ومعنى قلبه معلق بالمساجد أنه يهتم بالصلوات بقلبه، يهتم بها بقلبه حتى يأتي إلى المسجد، وليس المعنى أنه لا يخرج من المسجد، لا، بل لا يشرع له جلوس في المسجد وتعطيل الواجبات والمصالح، ونجلس في المسجد ويعطل المصالح ولا يطلب الرزق له ولأهله. المراد أنه يعتني بها بقلبه ويهتم بها إذا حتى ويكون عنده انتباه وعناية واهتمام، فإذا جاءت الصلاة أقبل على الصلاة، كما قيل في قول الله عز وجل: رجال لا تهيهم تجارة ولا يبيعون عن ذكر الله، قال كانوا يبيعون ويشترون، ولكن إذا كان أحدهم إذا كان يبيع ويشتري سمع قول من حي على الصلاة وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة. وإذا جلس في بعض الأحيان ينتظر الصلاة بين العشاءين فهذا نور على نور، تحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابى في الله حب أحدهم الآخر ولو كان بعيدين، ولو كان أحدهم عربي والآخر عجم، تحابى من أجل الله لا من أجل المصالح الدنيوية، ليس بينهما نسب ولا تجارة ولا صناعة ولا شراء شركة، إنما أحب كل واحد من الآخر لكونه مستقيم على طاعة الله. وكذلك المرأتان إذا تحابتا في الله فالحكم فلهم هذا الفضل. ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، دعت إلى فاحش إلى الزنا، ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. انظر يعني الأصل الفاسق اللي يطلب المرأة يفعل بها فاحش، هذه اللي دعته، وأيضا ذات جمال ليس دميمة الخلق وذات منصب له شرف حسب ونسب وجمال وهي الداعية، ومع ذلك يقول إني أخاف الله، هذا يدل على قوة الإيمان في قلب. وكذلك المرأة إذا دعا رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله فلها هذا الفضل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بالدم من خشية الله، خاليا ليس عنده أحد، بخلاف ما إذا ذكر الله عند الناس فاضت عيناه قد يكون هذا رياء، يكون هذا رياء كان عند الناس، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله. وكذلك المرأة إذا ذكرت الله خالية ففاضت عيناها فلا هذا الأجر. وكل أحد عليها أن يحرص أن يكون قد اجتمع في ستة أوصاف أو سبعة أوصاف، يكون مثلا من المتحابين، يكون مثلا من المتحابين في الله، يكون مبتعد عن الفواحش، يتصدق بصدقة السر، يذكر الله خاليا، يكون قلبه معلق بالمساجد. والشاهد قوله حتى لا تعلم شمالا وتنفق يمينا، هذا الشاهد الترجمة، وفي أن الصدقة تكون باليمين وكذا الأخذ والإعطاء. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني. نعم المراد يعني من شدة الإخفاء، من شدة الإخفاء مبالغة في الإخفاء. نعم هو معلوم أن العلم يكون بقلب، لكن المراد المبالغة في إخفائها. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وهذا والله أعلم يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، وفي زمن المهدي حيث يفيض المال، وفي أزمان أخرى في الحديث الحث والمبادرة على الصدقة قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد فيه من يقبل صدقته. نعم. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. طيب باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. ثم ذكر الحديث، الحديث مفسر للترجمة، الحديث مفسر للترجمة لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين، كل من الخادم خازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا، فلهذا جعل الحديث مفسر للترجمة. وقوله وهو أحد المتصدقين روي أحد المتصدقين، يعني أحد المتصدقين يعني هو الخادم متصدق وصاحب المال متصدق، وروي أحد المتصدقين هو الجمع، أحد المتصدقين يعني أنه واحد من المتصدقين الكثيرين أحدهم، وأحد المتصدقين يعني صاحب المال وهو كل منهما متصدق، المتصدق الأول صاحب المال والمتصدق الثاني الخادم. قولوا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. فيه سعة فضل الله وإحسانه إلى عباده، وفيه أن الله يثيب يأجر ويثيب ثلاثة في الصدقة: الزوج والزوجة والخادم. الزوج لأنه الذي كسب، والزوجة لأنها هي التي تناول تعطي الخادم، والخادم لأنه يناول المسكين، والخازن المراد به الذي وكل إليه حفظ المال، الذي يوكل إليه حفظ الطعام والمال ويؤتمن عليه سواء كان أجيرا أو خادما له الأجر إذا أدى ما أمر به. يعني بعض الخدام بعض الخزان يؤذي ولا يعطي ما أمر به بنفس سمحة، لكن إذا أدى ونفذ ما أمره به وليه بسمح النفس بنفس سمحة ولم يؤذي الفقير فله الأجر. نعم. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. حدثنا. نعم، هذا الترجمة والمؤلف رحمه الله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني ما يتصدق إلا الغني، أما الفقير الذي ليس عنده إلا ما يكفي أهله وأولاده فلا يتصدق، بل ينفق على نفسه وأولاده لأن أولاده مقدمون ومن تزمه نفقتهم هم أولى الناس ببره، والصدقة عليهم مضاعفة. ولا يتصدق على الأباعد إلا بعد أن يقضي حاجة الأقارب، أول يتصدق على نفسه وعلى أولاده ويقوم بحوائجه وينفق عليهم، فإذا فضل الشيء تصدق بها على الباعد. أما أن يتصدق على الأباعد ويترك أولاده يتكففون الناس ويحتاجون ويسأل فهذا ليس له، هذا مع الترجمة. ولهذا قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وهذا لفظ حديث ذكره بعد هذا في قول: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن غنى، والمراد بالغنى ما زاد عن نفقة الأولاد والأهل، ما زاد عن نفقة الأهل والأولاد ومن تلزم نفقتهم من الأولاد والزوجة والوالد والوالدة إذا كانوا عنده، والخادم والدواب الذي عنده والحيوانات والطيور، إذا أنفق عليهم وبقي عنده شيء هذا يعتبر غنى، صدق على بعد. أما أن يتصدق ويخل بواجبات هؤلاء فليس له ذلك. ولهذا قال: ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه. يعني كيف يتصدق الإنسان وهو محتاج؟ يتصدق ثم بعد ذلك يذهب يشحذ الناس؟ ما يصير. تصدق على نفسك أول، أو يتصدق ويترك أولاده يسألون الناس. من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فإنه يقول المؤلف مردود عليه، صدقة مردود عليه، الدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. يقول: ليس الإنسان يتصدق وعليه دين، أول شيء تقضي الدين ثم تصدق، أو يعتق عنده عبيد يعتقهم، لا تعتق العبيد، بيع العبيد واقض الدين، فإذا قضت الدين أعتق، أو الهبة تهب المال وأنت عليك دين، ليس لك ذلك، عليك أن تقضي الدين ثم تهب. أما أن تهب بعض أموالك تصدق وتعتق وتبقى الديون ديون الناس في ذمتك ليس لك ذلك. ولهذا قال المؤلف: من تصدق وهو محتاج واهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقه والعتق والهبه وهو رد عليه، يعني مردود عليه. اذا تصدق او اعتق او وهب وعليه دين لم يقضى او اهله محتاجون يرد عليه. ليس له ان يتلف اموال الناس، ليس له ان يتلف اموال الناس. اذا كان عليه دين يتلف اموال الناس بالصدقه والعتق والهبه ليس له ذلك، يؤدي حقوق الناس. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. هذا رواه البخاري ايضا اسند في موضع اخر: من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. من اخذ اول حديث: من اخذ الاموال يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يقول المؤلف: الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصه. الا ان يكون معروف بالصبر، عنده صبر واحتساب ويتصدق بجميع ماله ويصبر ولا يشحذ الناس لا بأس، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، يعني بجميع ماله، لما تسابق عمر وأبو بكر رضي الله عنه حينما حثهم النبي على الصدقة، جاء أبو بكر بجميع ماله ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت الأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وقال عمر: ما أبقيت الأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. قال عمر: لا أسابقك بعد اليوم أبدا. قال: إن أبو بكر رضي الله عنه يصبر، عنده صبر، وأيضا له كسب يومي، يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي لنفسه ولأهله. إذا كان عنده استطاعة يصبر، عنده تحمل وله كسب يومي يقوم بحاجته فلا بأس. أما إذا كان ما عنده استطاعة وليس له كسب يومي، لا، ليس له أن ينفق جميع أمواله، بل يبقي ما يحتاج إليه. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، الأنصار آثر المهاجرين رضي الله عنهم، لما قدم المهاجرون إلى مكة، إلى مكة إلى المدينة، هاجروا، تركوا أهلهم وأولادهم، آثرهم الأنصار وقسموهم أموالهم ونساءهم. من كان عنده زوجتان يطلق واحدة وتعتد، فإذا أخذت عدة تزوجها أخوه المهاجر ويقسم له نصف ماله، يعطي نصف ماله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، حيث استدل به المؤلف على أنه ليس للإنسان أن ينفق ويتصدق ويترك الديون عليه وأولاده، هذا من إضاعة المال. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، يكون عليه ديون ويضيع أموال الناس ويتعلل أن يتصدق، ليس له ذلك. أولا يقضي الدين ثم يتصدق، ليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. صدقة إلى الله يعني صدق بها لوجه الله تقرب إليه، وإلى رسوله يعني يتصرف فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لم يأذن لكعب أن يصدق بجميع ماله، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا فيه الرد على أبي ذر رضي الله عنه الذي يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته، قال فيه: أمسك عليك بعض مالك، ولم يقل تصدق بجميع مالك كله. قال: فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. سهم الله أصاب بخيبر أرض أبقاها مال له. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون الإنسان إذا تصدق وهو محتاج وأهله محتاج أنه رد عليه ورد عليه، يعني يرى أنه يعني ليس له ذلك، يكون محجور عليه. والصحيح أنه لا يحجر عليه إذا كان رشيدا ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين، إذا كان رشيد ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين فلا يحجر عليه، هذا هو الصواب. لكن إذا كان مو برشيد سفيه أو لا يستطيع أن يسدد الدين هذا يحجر عليه حتى يؤدي أموال الناس، لكن ينبغي لا يحجر عليه إلا بعد النظر والتأمل والتأكد من قبل المحكمة وأنه لا وفاء لدينه. أما إذا كان يستطيع أن يفي ويكسب، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لفلسه لما أفلس وطلب غرماؤه ديونهم، حجر عليه لمصلحة غرمائه. وقوله هو رد عليه، يعني ينبغي أن يكون رد عليه بعد حجر الحاكم، إذا حجر الحاكم عليه رد لا قبل على الصحيح، كما يفيد إطلاق المصنف. ينبغي أن يقيد أن هذا يكون رد عليه بعد حجر الحاكم عليه، إذا حجر الحاكم عليه يرد. نعم يا شيخ، قليل ما يضر ما يؤثر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. نعم، وابدأ بمن تعول، لمن تلزمك نفقتهم، من تنفق عليهم وتعولهم من أولاد وأقارب. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والمراد بظهر غنى ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن حاجتك وحاجة أولاده يعتبر غنى. هذا صدق، هذا الأفضل، أفضل الصدقة ما زاد عن حاجتي وحاجة أولاده. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تنفق عليهم. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، بأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل. المقل يعني ماله قليل، إذا صدق من المال القليل هذا أفضل. وهنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يجمع بينهما بأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته، لكن جهد المقل ماله قليل، كان يكون عنده درهمان فيتصدق بدرهم ويبقي درهم هو لأهله، هذا جهد المقل. وما كان عن ظهر غنى ماله كثير، كان يكون عنده آلاف فيتصدق بألف من هذه الآلاف، ولا يلزم تساويهما في الأجر والثواب. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. نعم. هذا الحديث حديث حكيم بن حزام قال له النبي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وأول حديث أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثلاث مرات، ثم قال، ثم نصح النبي نصيحة بعد ذلك، ثم قال له النبي يا حكيم إن المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن يستغني يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فانتفع حاكم بن حزام رضي الله عنه بهذه النصيحة، فقال والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا حتى ألقى الله، يعني لا أنقصه شيئا من ماله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو بكر ليعطيه حقه من الفيء فرفض وامتنع، قال لا أريده. ثم لما توفي أبو بكر وتولى عمر دعاه ليعطيه حقه من بيت المال فلم يأخذ، انتفع بالنصيحة. فأشهد عليه عمر وقال أيها الناس أشهدكم على حكيم أعطيه نصيبه الفيء من الفيء الذي قسم الله له فيأبى. فلم يرزق حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبدا، انتفع بالنصيحة، لأنه سأل النبي ثلاث مرات فلما نصحه استفاد ولم يأخذ من أحد شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول اليد العليا هي اليد المعطية والمنفقة، يد الغني، واليد السفلى هي يد الفقير الآخرة، السفلى هي الآخرة يد الفقير، والعليا يد الغني. وابدأ بمن تعول، يعني بمن تلزمك نفقتهم وعولهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الجزاء من جنس العمل، من استعف جعل الله العفة في قلبه، ومن استغنى أغناه الله وجعل القناعة والغنى في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الآخر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، يعني ليس الغنى عن كثرة العرض يعني الأموال والأمتعة والعقارات. بعض الناس عنده آلاف مؤلفة وعنده أراضي وعقاري لكن فقير القلب والعياذ بالله، فقير القلب لا يزال يشح بالواجبات، ولا يزال قلبه يتلهف ويطلب ويجمع المال من حلال وحرام، وإذا حصل نقص أو كساد في التجارة تجده يحصل له ندم، يحصل له حزن وتألم ولا ينام الليل، فهو فقير القلب والعياذ بالله. وبعض الناس أعطاه الله القناعة، رزقه الله القناعة، فتجده عنده قناعة ورضا وطمأنينة، مرتاح البال، قنوع بما أعطاه الله، ولو كان عنده إلا قليل لكنه راضي. ولهذا جاء في الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه، رواه مسلم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الكفاف الذي يكفي ويسد حاجته، لا يحتاج إلى أحد وليس عنده مال كثير يؤذيه، هذا الكفاف ما يكفي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه. فالغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. بعض الناس فقير ولو عنده الملايين، بعض الناس غني القلب ولو عنده قليل. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. نعم، اليد العليا هي المنفقة، هي يد الغني، والسفلى هي السائلة التي تأخذ يد الفقير. نعم. وفيه الحث على التكسب حتى تكون يد الإنسان يد العليا، حث على التكسب كسب المال من وجوه المشروعة حتى يتصدق وتكون يده يد العليا ولا تكون يده يد سفلى آخر. نعم. باب المنان بما أعطى، لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نعم. هذه الترجمة فيها حكم صدقة المنان، وأن صدقته باطلة المنان، وكذلك المؤلي. والمنان كان يقول أعطيتك وأعطيتك، يمن على الفقير أنا أعطيتك كذا وأنا دائما أعطيك وأنت كذا وأنت لئيم وأنا دائما أعطيك ولكن ما ترى المعروف، يمن عليه. والأذى يكون بالقول وبالفعل، وكلاهما مبطل الصدقة، المن والأذى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء ما كسب، مثل الحجر الأملس إذا كان عليه تراب ثم أصابه مطر شديد هل يبقى؟ ما يبقى شيء. فكذلك المن والأذى يبطل الصدقة. ومناسبة الآية ترجمة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أن النفقة في سبيل الله لما كان المان بها مذموما كان ذم المعطى في غيرهم باب أولى. إذا كان الذي ينفق في سبيل الله ومذموم إذا من بذلك فغير النفقة في سبيل الله باب أولى. ذكر القرطبي رحمه الله يقول إن المن غالبا يقع من البخيل والمعجب بنفسه، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسه، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان أفضل منه في نفس الأمر. قال وموجب ذلك كلها الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخر لما يترتب له من الفوائد. والشارح يقول إن لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث، قوله حديث أخرجه مسلم بلفظ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان بما أعطى والمنفق سعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة متوعدون عليهم وعيد شديد، منهم المنان بما أعطى مرتكب الكبائر، المسبل إزارة لينزل إزارة تحت الكعب، والمنان بما أعطى والمنفق سعته في الحلف الكاذب. وفي الحديث الآخر عند مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي الحديث الآخر في مسلم أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يعني عنده ماء فاضل في البرية كما الأمطار ثم يمنع منه المرار من ابن السبيل الذي يمر، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اشترها بكذا وهو كاذب، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لما فيه. وفي الحديث الآخر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. نعم. والتبر سبيكة من الذهب لم تضرب، قطعة من الذهب لم تضرب، يعني ما ضربت دراهم ولا دنانير، قال لها تبر. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فكان الناس تعجبوا من سرعته، لأنه بعض العادة يجلس تأهل بعض الشيء، هنا قام سريعا. فسئل عن ذلك فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، يعني قطعة، فكرهت أن أبيته فقسمته. وفي الحديث المبادرة لفعل الخيرات والمسابقة والتنافس في الخيرات وعدم التأخير قبل أن تعرض العوارض من موت أو ذهاب المال أو عدم وجود من يقبل الصدقة. وفيها أن الزكاة تخرج من الذهب ولو لم يضرب. نعم. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. حدثنا وهذه الترجمة فيها التحريض على الصدقة، يعني الحظ على الصدقة والشفاعة فيها، من يشفع يعني يكون يشفع عند من عند صاحب المال، يأتي إليه ويقول: يا فلان لو تصدقت المشروع الفلاني أو المشروع الفلاني، إنفاق في المسجد أو في مدرسة تحفيظ القرآن، أو إنفاق على طلبة العلم أو على فقراء أو على مساكين أو رباط خيري، يشفع عند الغني ويشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه، كله أجر هذا الشافع، حيث نبه هذا الغني، نبه على هذا المشروع الخيري وأتى إليه وحظه على الصدقة. واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، في دليل على أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، ما يصلى قبلها ولا بعدها، لأنه صلى في الصحراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء، والصحراء ليس لها حكم مسجد، إذا جاء جالس يصلي ركعتين ولا يصلى بعدها، أما إذا كانت في المسجد فإنه إذا دخل يصلي تحية المسجد، لكن الصلاة السنة تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء قريبة من البلد. ولهذا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد. كذلك بعض الناس إذا صلت الاستسقاء أو العيد في المسجد تجده إذا انتهى من الصلاة كان بعض الناس يصلي الضحى، الأولى ترك هذا، لأن هذا يشبه كأنه صلى بعد صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. إذا صلي الضحى اذهب إلى البيت صلي في البيت الضحى، أما تصلي في المسجد فلا ينبغي، أولا هذا أقرب إلى الإخلاص في البيت وهذا هو السنة أيضا، وثانيا أنك تصلي بعد العيد أو بعد الاستسقاء كأنك جعلت صلاة الاستسقاء وصلاة بعدها، كأنك جعلتها لا نافلة، جعلتها كأنها سنة لها. بعض الناس اللي يحبون الخير وهم عوام تجد إذا صلى الاستسقاء يصلي ركعتين وثلاث وأربع وست وثمان ويستمر، هل أولى أن يكون هذا في البيت ما يكون في المسجد. ولهذا صلى النبي يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعده، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، هذا هو الشاهد، وعظهن هذا في حظهن على الصدقة وفي شفاعة. فجعلت المرأة تلقي القلب، القلب بضم القاف وسكون اللام، السوار الذي في اليد الأسورة، القلب والخرص بضم المعجمة وسكون الرأي الحلقة، الخرص التي تكون في الأذن، جعلت المرأة تصدق، طلع السوار صدق تضع في، وبلال قد بسط ثوبه لما حظهن على الصدقة، صارت المرأة واحدة تطلع الخاتم تلقيه، واحدة تطلع الخرص من أذنها وتلقيه، واحدة تطلع السوار وتلقيه، ويدل على المرأة لا تصدق من مالها إذا كانت رشيدة ولو لم تستأذن زوجها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد لا أحل امرأة عطية ولو بين زوجها، فهو حديث شاذ عند أهل العلم، ضعيف يخالف الأحاديث الصحيحة، كحديث ميمونة عند مسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يومها: أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ فاعتقت عبدا لها شق، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أما إنك لا وطيت يا أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لماذا لم تستأذنين، دل على المرأة الرشيدة لا تتصرف في مالها، لكن إذا استأذن زوجها من باب حسن العشرة وطيب النفس هذا طيب حسن، لكن لا تتصرف في مالها ما دامت رشيدة. ولهذا فإن النساء صارت كل واحدة لتلقي القرط ولتلقي الخاتم ولتلقي الخرص، ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن أزواجهن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة أبو بردة قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة كنيته جدة أبو بردة نعم. قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا اشفعوا هذا شهد الشطر الثاني من الترجمة قال باب تحريض الصدقة والشفاعة. هذا الشفاعة الشفاعة بأن يتكلم بما يعلمه عن السائل أو صاحب الحاجة فإن ذلك يشجع المشفوع عنده خصوصا إذا لم يعرفه. إذا جاء إنسان يسأل حاجة أو له حاجة وأن تعرفه تأتي وتقول أنا فلان أعرف هذا هذا عارف أنه محتاج عارف أنه فقير أو تأتي تقول أنا أعرف أن هذا يجمع تبرعات ومن معروف بالخير. هذه الشفاعة شفاعة معناها في اللغة ضم شيء إلى شيء فأنت تضم صوتك إلى صوت السائل. جاء إنسان فقير ومحتاج فأنت تجي للمحتاج لصاحب المحسن وتقول أنا أعرف ضميت صوتك إلى صوته فصار صوته شفعا بعد أن كان وترا. هذا الشفع أو إنسان يجمع التبرعات وجالي وقال عندنا مشروع خيري وكذا وأنت تعرفه ثم جيت قلت أنا أعرف أن هذا الشخص يجمع تبرعات من معروف بالخير وأنا أعرف المشروع فأنت ضمنت صوتك إلى صوته. يشفعوا تؤجروا أنت مأجور ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء سائل يقول لي يعرف يعني يتكلم يشفعوا له اللي يعرف يتكلم بما يعرف يشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا من المعروف يكون الإنسان يشفع يتكلم بما يعلمه. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. هذا فيه الحث على الصدقة وعدم الإمساك وفيه أن الجزاء من جنس العمل. لا توكي يعني لا تمسكي وكاء عن الوكاء والوكاء هو الرباط كان يكون الإنسان يأتي بالكيس الذي فيه النقود ويوكي ويربطه بالرباط حتى لا يخرج منه شيء. ولا تحصي فيحصي الله عليك. الإحصاء معرفة عد ما مضى ومعرفة قدره يعني لا تدقق الحساب والإحصاء عد ما مضى ومعرفة قدره. إذا كان الإنسان يعد ما مضى ويحسب فإن ذلك يثبت على الصدقة. ولا تصدق ويسأل الله الخلف ولا يعد ما مضى لا تنظر إلى ما تعدد يعني صدقت بكذا وتصدقت بكذا صدقت 50 و60 و70 هذا إذا أحصى لا تحصي فيحصل الله عليك. الجزاء من جنس العمل. لا توكي فيوكي الله عليك. لا توعي فيوعي الله عليك. الإكاء هو الإمساك وأصله أن الإنسان يربط الوعاء الذي فيه الدراهم بالرباط يكيك حتى لا يخرج منه شيئا. والإحصاء يعني عد ما مضى ومعرفة قدره وما لا تدقق الحساب. الأنفقي في اللفظ الآخر أنفقي انفحي وانضحي ولا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك لأن الجزاء من جنس العمل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من أنفق خلف الله عليه ومن أوكى أوكى الله عليه ومن عد ودقق دقق الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجزاء من جنس العمل. فأصل الوكاء شد الوعاء بالرباط. نعم. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا من ذلك أن عائشة رضي الله عنها في عن العد قالت كان عندها شطر من شعير فرف تقول وكنت آكل منه ولا ينتهي استمريت مدة يبارك الله فيه فكلته جئت مرة وكلت فلما كلته فني وانتهى. لما كالت وعدت كالت كيف أشوف كم يأتي صاع ولا صاعين ولا ثلاث فلما كالته فني انتهى. في الأول تأخذ منه مدة طويلة ومستمر باقي على حاله فلما عدت وكالته انتهى. نعم نعم نعم نعم اشفع وتؤجر. أنت الشافع له أجره، له أجره، ويقدر الله وما قدر الله سيكون. قدر الله لهذا الرجل خير أنه يقبل الشفاعة حصل له أجر، وإن لم يقبل فأنت حصل لك أجر الشفاعة. نعم. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، فيوعي الله عليك، فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. نعم. وهذا فيه صدقة فيما استطاع، يعني بقدر الاستطاعة وعلى قدر الحال. ذكر في حديث أسماء نجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي لا تمسكي فيمسك الله عليك، الجزاء من جنس العمل. ارضخي ما استطعت، يعني انفقي قدر الحاجة قدر الاستطاعة. ارضخي وفي لفظ انفحي وفي لفظ انضحي، انفحي وانضحي وارضخي، المعنى واحد، يعني تصدقي بما تيسر. ارضخي فيما استطاع، الفعل السببية، والفعل بعدها منصوب بأن مضارع. لا توعي فيوعي، فيوعي الله عليك، فأن يوعي الله عليك. ارضخي بقدر ما استطعت، هذا الشاهد، يعني تصدق بقدر الاستطاعة قدر الحاجة. لا يقصر الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا من ينفق، وما زاد عن ذلك يتصدق ما استطاع ولو بالقليل. في الحديث الآخر درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم. هذا رجل عنده درهمان، درهم يكفيه لأهله أنفقه عليه، ودرهم أنفقه أنفق للصومالي، وهذا رجل أنفق ألف درهم عنده آلاف ما يضره، لكن الأول أنفق نصف ماله درهم، هذا نصف ماله نصف ماله، والثاني أنفق ألف من آلاف، فسبق درهم ألف درهم. فهذا الذي يرضخ وينفق مصر ولو بقدر استطاعته له أجره، قد يسبق قد يزيد على أجر من عنده من ينفق الآلاف. وهذا يختلف باختلاف النية وما قام بالقلب من حقائق الإيمان، وكذلك على حسب التحري، تحري وضعها في المحل اللائق بها والذي هو أشد حاجة، والزمان والمكان المناسب، تختلف هذا، يختلف الأجر والثواب ويعظم حسب الصدقة ومكانها وزمانها ونية المتصدق وتحريه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة تكفر الخطيئة. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء، فكيف قال؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده، في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. نعم. هذا الباب معقود لبيان أن الصدقة تكفر الخطايا، وجزم المؤلف بالحكم لوضوح الدليل، وذكر حديث حذيفة أن عمر قال له أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء، يعني عندك جزم جازم بهذا الشيء، وذلك لأن حذيفة متأكد يعني لتأكده. فكيف قال؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ما يحصل من النزاع والخصام بين الإنسان وبين أهله وولده، يحصل كلام أحيانا بين الإنسان وبين ولده وبين أهله، يحصل كلام يطول بينه وبين جاره، هذا يسمى فتنة، فتنة الرجل. وكذلك فتنته في ما في أهله في المال، يكون ينشغل بعض الأحيان بماله بالمباح، هذه الخطيئة تكفرها الصدقة والصلاة والمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا تصدق الإنسان بصدقة، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، صلى، كفر الله الفتنة التي تكون بينه وبين أهله، خصوم النزاع الذي يحصل بينه وبين أهله، الكلام الذي يكون بينه وبين ولده وبين زوجته وبين جاره وبينه وبين خادمه، وكذلك أيضا وبين ما يكون بعض أصحابه، لأن الإنسان لا يخلو من شيء من هذا، يغضب الإنسان يطول الكلام بينه وبينه شخص ولو لم يكن هناك سب ولا شتاب، فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أنها تكفر عن الإنسان بصلاته وصومه وصدقته وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فلما قال حذيفة عمر لهذا: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، أريد الفتنة التي كموج البحر، ما أريد الفتنة التي تكون الكلام الذي يطول بين الإنسان وبين أهله، هذا سهل، لكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة الحروب، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة لعمر: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، أنت سالم منها، ما تكون إلا بعدك، ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، يعني أنك لا تكون إلا بعدك، بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفة: فيكسر الباب أو يفتح؟ بيني وبينها باب، هل الباب يفتح ولا يكسر أو يكسر؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، هذا مصيبة، إنه يكسر، والكسر صعب، إذا كسر ما مهم، بخلاف ما إذا كان يفتح، إذا كان يفتح يمكن إغلاقه، لكن إذا كسر ما في حيل، كسر. ولهذا سأل عمر قال: هل يكسر بل يفتح أو يكسر؟ قال: بل لا، بل يكسر. قال عمر: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. فقال حذيفة: أجل، تقرير، يعني إنه لا يغلق. قال راوي: فهبنا أن نسأله من الباب، هبنا أن نسأل حذيفة من هو الباب، فقلنا لمسروق سل، لأن مسروق له صلة بحذيفة، سله، فسأله مسروق من الباب، فقال: عمر، الباب عمر، يعني أنه قتل عمر، إذا قتل عمر هذا موت عمر، إذا قتل عمر فتح أبواب الفتن، وهذا هو الواقع، أنه لما قتل عمر قتل أبو الأول المجوسي طعنة فسر 6 طعنات، ثم تولى أمير المؤمنين عثمان، ثم في آخر حياته خرج عليه الثوار، تجمع السفهاء، وأثار عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الفتنة، وجعل ينشر عيوب لأمير المؤمنين عثمان، وتجمع معه السفهاء، وصاروا يقولون عثمان فعل كذا، يثر عيوب وليست عيوب، خفض صوته بالتكبير، وأخذ الزكاة على الخيل، وأتم الصلاة في منى، وفعل يعددون، خالف الشيخين، حتى تجمع هؤلاء السفهاء وأحاطوا ببيته وقتلوه. ثم فتحت أبواب الفتن، اختلف الصحابة، وبايع أكثر الصحابة عثمان علي، وامتنع معاوية وآل الشام، حتى انتشرت الفتن، صلى الله عليه وسلم والعافية. فهذه الفتنة التي تموج كموج البحر فتنة الحروب والشبهات والشهوات، أما الفتنة التي تكون بين الرجل وبين أهله وبين جيرانه وأصحابه، من يكون يرتفع صوت أحد مع الآخر، يكون يغضب، هذه تكفرها الصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة والصدقة، وهذا هو الشاهد الترجمة، الصدقة تكفر الخطيئة، هذه خطايا لكنها صغائر تكفر بها الصدقات. نعم ايش نعم، تكفير الصغائر واشترط اجتناب الكبائر وفعل الفرائض، اذا فعل الانسان الفرائض وادى واجتناب الكبائر كفر الله الصغائر. نعم والصدقة أيضا هذه كذلك تكفرها زيادة. نعم. لكن هذه ليست أموال، ليست أموال، ففي أموال، الأموال لا بد من دفعها، لكن هذه كلام يحصل بينهما. نعم. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. نعم. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، يعني أن الله تعالى يحرز له صدقاته التي في الشرك ويكون له أجرها. ذكر حديث حكيم قال أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني تعبد، من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر يعني لما أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلف من خير. ظاهر الحديث أنه يحرزها بإسلامه وأنها تكون له، لكن لو مات على الشرك ما نفعته، لكن لما أسلم كتب له أجرها. وفي دليل على أن الشرك لا يحبط الأعمال إلا إذا مات صاحبه عليه، كما قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط الرب سبحانه لحبوط الأعمال الموت على الردة. فالكافر إذا أسلم وكذا المرتد إذا ارتد ثم تاب وأسلم أحرز أعماله الصالحة وبقيت له ثاب عليها فضلا من الله تعالى وإحسان، ولا يعيد الحج إذا تاب من شركه، بل يبقى له لما تاب. لو إنسان حج ثم ارتد والعياذ بالله ثم تاب وأسلم لا يعيد الحج، أحرز حجه بإسلامه ولا يحبط إلا إذا مات على الكفر. وهذا هو الصواب. ذكر السالف في هذا في الصفحة التي بعدها قوله أسلمت على ما سلف من خير، قوله أسلمت على ما سلف من خير. قال مازري ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال حربي معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك، كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 درهم. نعم، هذا هو الصواب. الصواب نعم كما قال مازري الحرب. نعم. وأما من قال إن الكافر لا يثاب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير، قد مهدت لك معونة على فعل الخير، أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام. هذا كله ضعيف، الصواب الأول. ولهذا في تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المحامل ضعيفة، يعني المحامل الأخيرة اللي قال اكتسبت طباعا جميلة وكذا وكذا. نعم. والصواب ما قاله المازري والحربي في معنى الحديث، وهو دليل على أن ما فعله الكافر من حسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام، والله أعلم. نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مسلم. إيش؟ هذا من باب المقابلة، مقابلة. نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، يعني أنها له أجر كامل بهذا القيد، إذا تصدق ويكون بأمر صاحبه ويكون غير مفسد، أما إذا كان من غير إذن صاحبه فليس له أجر، ليس من تصدق وهو لم يأذن له. وكذلك إذا أفسد بهذا القيد يكون بأمر غير مفسد. ذكر حديث عائشة إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. كان لها أجرها لأنها أمرت به، أخرجته التي أخرجته وناولته الفقير وناولته وأعطته الخادم، ولزوجها الأجر بما كسب مثل ذلك، خادم المالك في الخزن، ثلاثة كلهم يجرون، صاحب المال لأنه الذي كسب، والزوجة لأنها هي أمرت به، والخادم لأنه الذي يناوله مسكين، كل منهم كل لهم أجر ثلاثة. نعم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. يعني أحد المتصدقين، والمصدق الأول صاحب المال، صاحب المال هو المتصدق الأول، والخادم المتصدق الثاني، وروي أحد المتصدقين يعني واحد من جملة المتصدقين الكثيرين. الخازن ومسلم أحد المتصدقين لكن بهذا الصفات، أن يكون مسلم يخرج الكافر، الكافر لا نية له، ولا بد أن يكون أمين، ولا بد أن ينفذ أمر صاحب المال وأن يوفره كاملا ما ينقص منه شيء موفرا، وأن تكون طيبة به نفسه. في هذه الصفات، في هذه القيود يحصل له الأجر، ينفذ ما أمر به كاملا طيبة به نفسه. بعض الخازنين يؤذي الذي أمر له ولا يعطيه بطيب نفسه، بل بمماطلة وتباطؤ وتثاقل. إذا أمر له صيده أعطاه، قال تأتينا بعد أسبوع، وإذا جاء بعد أسبوع قال تأتينا بعد شهر، ولا جاء قال أنا مشغول، أشغلتني دائم تأتي، أنا مشغول ما لي هم إلا أنت، عندي أعمال، شوف الأعمال مراكمة الآن. يؤذيه وهو مأمور له، ثم وبعضهم ينقص منه، قال لا هذا كثير عليك أعطيك بعض هذا. هذا معناه ما حصل على الشروط. فلا بد من هذا القيود، يكون مسلم، يكون أمين، ينفذ جميع ما أمر به ما ينقص منه شيء كاملا طيبة به نفسه من غير تباطؤ ولا تثاقل. أما إذا كان كافر فإنه لا نية له. بعض الناس يكون عنده خازن كافر، الكافر لا نية له، أو يكون غير أمين، يكون خائن، هذا مأزوم، أو ينقص مما أمر له كذلك، هذا غير خائن أيضا، نقص، كتب له 100 قال لا كثير عليك 100، كفيك 80 أعطيك 70 مثلا، هذا ما نفذ ما أمر به، أو يكون غير طيب نفسه، يعطيه بتبرب، قال أنت أشغلتنا، أنا بعطيك لا خليك تفارق عني، تبعد عني، هذا معناها هذا مؤذي، ما ليس طيبة بها نفسه، يؤذيه، يتبرب، متثاقل، متبرب بوجهه، كأنه يعطيه من جيبه من كيسه، هو مأمور به، لا بد من هذا الصفة، يكون أمين، ما ويكون طيبة به نفسه، حتى يحصل على النية، يحتسب. نعم نعم كافر نعم ينتفع به في الدنيا، ينتفع به في الدنيا صحة في بدنه وماله. نعم. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. نعم، الحمد لله على إحسان. إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، أصلها الإصلاح، لها أجرها بإنفاقها، وله يعني الزوج وله مثله بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك بمناولته الفقير، له بما كسب رب المال، ولها بما أنفقت، وللخادم بما ناول. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، كل هؤلاء الثلاثة مأجورون. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. نعم، كما سبق. لا يلزم مساواة حصل عليه. نعم، لا ما يلزم التساوي، كل واحد له أجر، ما يلزم التساوي، لكن كل واحد قسيم للآخر. نعم مشترك، يعني قسيم، كل واحد قسيم للآخر، لكن معلوم أن رب المال الذي كسب أكثر والخادم يختلف، قد يكون الخادم أكثر أجر وقد يكون أقل، إذا أعطاه ناولة عند الباب أجر المكتب أكثر، لكن إذا أعطاه 5 ريالات وقال تمشي 30 كيلو تعطيها الفقراء هناك 30 كيلو، هذه لو استأجرت تجد 10 ريال أو 20 ريال، يكون أجر الخادم أكثر في هذه الحالة. نعم. باب قول الله تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نعم. وهذه الترجمة فيها وعد للمتصدق بأن الله ييسره لليسرى، ووعيد على البخيل بأن الله ييسره للعسرى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى تصدق وأنفق، واتقى اتقى الله عز وجل، وصدق بالحسنى كلمة التوحيد، فسيسره اليسرى، يسره الله للخيرات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره العسرى، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعطي منفقا خلفا. ذكر حديث أبي هريرة: ما من أمر يصلح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا الذي ينفق في وجوه الخيرات، دعاء بأن الله سيخلف له. اللهم ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، الذي يمسك عن الواجبات دعاء عليه بالتلف، فالدعاء للمسك عن الواجبات قال بعضهم يعم الواجبات والمندوبات، ودعاؤهما كان حري بالإجابة لأنهما ملكان كريمان بأمر الله يدعوان، أحدهما يدعو للمنفق بالخلف والثاني يدعو للمسك بالتلف. هذا فيه التحذير من الإمساك والترغيب في الإنفاق. نعم. باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، أما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان، وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. نعم. هذا الباب عقده المؤلف للمثل، المثل الذي ضرب المتصدق والبخيل، والأمثال فيها فوائد عظيمة. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل ينتقل فيه الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر الذهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمتصدق والبخيل برجلين عليهما جنتان، الأرجح جنتان بدل جبتان، يعني درع، كل الجنة هي الدرع، جنتان كما في حنظلة وحديث أبي هريرة قال جنتان، وقيل جبتان، جنتان يعني الدرع. فالبخيل فالمنفق كلما أراد أن ينفق توسعت وسبغت على جلد حتى تخفي بنانه، حتى تخفي أصابعه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها كلما تتوسع فيوسعها فلا تتسع. وذلك أن البخيل كلما أراد أن ينفق ضاق صدره وعجز ثم يمسك، والمنفق كلما أنفق اتسع صدره وصار ينفق براحة وطمأنينة نفس وانشراح صدر حتى إنه يجد لذة للإنفاق لذة عظيمة، وإذا لم ينفق ما يرتاح حتى ينفق، حتى يأكل معه أحد، حتى يتصدق. والصدقة لها شأن عظيم في إشراح الصدر، الصدقة من فوائدها تشرح الصدر، ينشرح صدر الإنسان المؤمن. والبخيل يضيق صدره ولا يستطيع الإنفاق. والحديث هذا مرنا في الصباح في صحيح مسلم، وقلت لإخوانك من قصة ذكرها سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أن هناك بخيل جمع زكاته، كلما أراد أن يخرجها عجز، ردها، كلما أراد أن يخرجها عجز، ثم صاح الناس حتى جاء الناس إليه، قالوا ما لك؟ قال خذوا الزكاة هذه، خذوها عنه، عجزها أنفقها، عجز كل ما أردت أنفقها ما استطع، خذوها عنه. فأخذوها ووزعوها على الفقراء. فالفقير صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، عنده ضيق، يكون عنده ضيق صدر ولا يستطيع، بخلاف الغريب فإنه يكون عنده شرح صدر، سماحة، طيب نفس، ولا يرتاح حتى ينفق. نعم. باب صدقة الكسب والتجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله إن الله غني حميد. يعني في فضل صدقة الكسب والتجارة، الكسب الإنسان الحرفة، سباكة أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو حراثة أو تجارة، إذا أنفق فله الأجر العظيم. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تقبضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. نعم. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب لأنه معلوم. نعم. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. نعم. قولوا باب على كل مسلم صدقة، كلمة على تشعر بالوجوب، وهذا يفيد أنه ينبغي الإنسان أن يتصدق، وفي أن الصدقة أنواع مرتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، يعني يكسب ويتصدق. والصحابة رضي الله عنهم كانوا لما حثهم النبي على الصدقة ولسان لهم شيء، صار الواحد منهم حامل، يعني يشتغل حمال، يحمل المتاع ويعطي هذا كذا ويعطي هذا درهم وهذا درهمين، ثم يتصدقون. على كل مسلم صدقة. قالوا يا ربي ثم لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل ما يكون عاطل. بعض الناس كسلان، يشتغل بناء، يشتغل حداد، دهان، سباك، كهربائي، مبلط، جزار، خراز، حراث، يشتغل بالساعات، يشتغل، يعمل، ولا تكون كسلان، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، المحتاج الشديد. قال فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فقال شيء امسك عن الشر فإن صدقة منك على نفسك. نعم. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطي شاه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال هاتي قد بلغت محلها. نعم. هذا الترجمة عقد المؤلف رحمه الله لبيان كم يعطى من الزكاة والصدقة، وأنه قد يعطى شاة وليس هناك حد محدد. وذكر فيه حديث أم عطية قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية وهي مولاة بشاة، يعني صدق بها عليه، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها بصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال هاتي قد بلغت محلها، يعني أنه المتصدقة بالصدقة على نسيبة هي عليها صدقة، لكن لما وصلت إلى نسيبة وتملكتها أهدت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها بلغت محلها. ففي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولو كانت ممن تصدق عليه بها، وفي دليل على أن الغني إذا تصدق على الفقير دفع إليه مثلا تمر أو كذا أو زكاة ثم دعاه إلى وليمة جاز له الأكل منه لأنها بلغت محلة وصارت من ماله، تصدق عليه بتمر ولا كذا صدقة ثم صار عنده وليمة وجمع الناس وأنت منهم وأكلت من هذا التمر لا بأس لأنها بلغت محلة تغيرت حاله كذا. ولذلك نسيبة تصدق عليها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكن لما وصلت النسيبة وتملكتها أهدت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها فصارت هدية، فدل على أنها أنه وليس هناك قدر محدد فيما يعطى من الزكاة والصدقة. نعم. باب الزكاة الورق. حدثنا عبد الله بن يوسف بركة قف على هذا، شوف قرأت أوله قال زين بن منير حديثا الشرح قال زين بن منير السطر الثاني من الشرح قال زين بن منير عطف الصدقة على الزكاة عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص، إذا لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها، وحذف المفعول يعطى اختصارا لكونهم ثمانية أصناف، وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب وهو محكي عن أبي حنيفة. قال محمد قدر هم يعطى ما في حد، بعضهم يقول يعطى قدر النصاب ما في تحديد الصواب أنه لا يحتاج إلى قدر النصاب، يعطي ما تيسر لو أقل من النصاب. نعم. وحنيفة يقول لا بد يعطى كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب. نعم. وقال محمد الحسن لا بأس به انتهى. وقال غيره لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل والزكاة كذلك، لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه. ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف للزكاة مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل. وقد تكرر في الحديث لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة والله أعلم. نعم. ومنه حديث معاذ فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم سمى صدقة وهي زكاة. بارك وفق الله جميع طاعته سبحانه. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم رجل أحسن إلى بعض أقارب فأدوه وأساء إليه فقال لهم اتقوا الله فإني لم أقصر معكم يريد الدفاع عن نفسه وجزاكم الله خيرا. لا إذا كان يريد إذا كان مظلوم مهما حصل لعثمان رضي الله عنه لما حصره الثوار وظلموه اطلع على الناس وقال أسألكم هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون دله كدل المسلم وله الجنة فشريته من مالي؟ قالوا نعم الصحابة. هل أسألكم هل إني جهزت جيش العسرة بثلاثين بعير بأقتابها وحذابها؟ قالوا نعم. يريد الدفاع عن نفسه، إذا كان من باب الدفاع عن نفسه لا بأس. نعم. أما يكون يمن لا ما ينبغي أن يمن عليه. نعم. نعم. ما الجمع بين ما ورد من كون الثياب تكون حسنة بين ما ورد من أن ترك اللباس تواضعا له فيه فضل؟ هذا جاء في الحديث البذالة من الإيمان، وجاء في الحديث الآخر إن الله يحب إذا أنعم العبد أن يرى أثر نعمته عليه. هذا الأصل، الأصل أن الإنسان يلبس ثياب يعني سمير جميلة مثل غيره، ولا يلبس ثياب مرقعة ومخرقة وقد وسع الله عليه، لأن هذا معنى كان شكاية لربه، كان يشحر من رآه يتصدق عليه وكان يشكر ربه. لكن إذا تواضع في بعض الأحيان وترك الثياب الجميلة من باب التواضع وكسر النفس بعض الأحيان من باب التواضع وكسر النفس فهذا مطلوب في بعض الأحيان، وهذا هو مع قول البذالة من الإيمان، البذالة هي التواضع في اللباس وكسر النفس بعض الأحيان، لكن الأغلب يكون عليه كغيره يرى أثر النعمة عليه ويعلم أنه قد أنعم الله عليه. نعم. يقول هل يجيب الإنسان من أقام الصلاة؟ كيف؟ يعني يردد ما الله أكبر الله أكبر. هذا خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه يجيب لأنه أذان ثاني والنبي صلى الله عليه وسلم أذان ثاني، ومنهم قال لا يجيب والأرجح أنه يجيب. نعم. هل ورد نهي عن الحديث في أمور الدنيا في المسجد؟ إيش حديث عن أمور الدنيا؟ نعم. نعم مكروه مكروه، أما البيع والشراء وإنشاد الضالة هذا محرم، لكن كلام في حديث الدنيا مكروه لكن قد يعفى عن الشيء القليل. نعم. ورجل دعته امرأة ذات منصب هل يشمل امرأة دعاها رجل؟ نعم يشمل، قلنا هذا عام للرجال والنساء، المرأة إذا دعاها رجل ذو منصب رجل فقد يخاف الله على هذا الفضل. نعم. ما حكم سفر المرأة مع رجل أجنبي معه أخته وأولادها وخادمتها؟ لا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم، ولا يكفي تسافر مع النساء ثقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله ولا المرأة أن تسافر إلا بعد بحر. ولما قال النبي ذلك قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك ستبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أمرها يترك الغزو والجهاد ويكون مع امرأته محرما لها، يدل على العناية بالمحرم يعني لا بد منه. نعم. هل يجوز أن نقدم تابع على صحابي في الأفضلية بقولهم أن عمر بن العزيز خامس الخلفاء مقدم على معاوية؟ لا. الصحابة أفضل الناس، ولا يمكن أن ألحقهم من بعدهم، لكن قد تكون هناك فضيلة خاصة لبعض التابعين، مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على دينه يأخذ كالقابض على الجمر، له أجر 50. قالوا: منا ومنكم؟ قال: منكم، تجدون على الخير عون ولا تجدون عين. هذه فضيلة خاصة في هذا الشيء، في الصبر على التحمل، صبر على الدين. لكن الصحابة لهم مزايا عظيمة لا يلحقهم من بعدهم، زي الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرهم للدين، ومشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه. هذه مزايا لا يلحقهم بعدهم أبدا إلى يوم القيامة. وهذا مع قول المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. منقبة قد يكون أحده منقبة لا تقضي على المناقب العامة، مثل ما جاء في الحديث أن إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، هذه منقبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. مثل ما جاء في حديث موسى النبي قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم القيامة. هذه منقبة لموسى، لكن المنقبة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة قاعدة. نعم. هل يشرع استقبال قبلة؟ إذا كان لبعض التابعين فضل يكون في العبادة أو له مثلا أو في الحديث أو في الحديث، هذه فضيلة، لكن الصحابة لها فضائل أخرى ما يصل إليها. نعم. هل يشرع استقبال القبلة بأصابع القدمين حال القيام أم أن ذلك خاص بالسجود؟ قيام الوقوف يعني. نعم. إيه نعم، تكون كذا. بعض الناس إذا وقف يكون رجل جهة اليمين ورجل جهة الشمال، جهة الشمال جهة الجنوب، مستقبل القبلة يكون معتدل. نعم. ما حكم الشرع في التأمين على السيارات الأجرة الليموزين؟ التأمين الفتوى على أنه لا يجوز التأمين لما فيه من الغرض. أفتى بهذا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وتفتي السعودية وقبلها من العلماء، فتوى على أن التأمين فيه غرض فلا يجوز. نعم. سواء على السيارات أو على النفس أو على شيء من الممتلكات أو غيره. نعم. لما فيه من الغرض وأكمال بالباطل، يعني قد تؤمن على السيارة ثم تدفع أول قسط ثم يحصل عليها حادث فتدفع لك الشركة ألوف وأنت ما دفعت إلا قسط واحد، وقد تستمر السيارة تسلم وتجلس 5 سنوات تدفع أقساط ولا يحصل عليها شيء، وهم من الذي يحل لهم هذه الأموال يأكلونها؟ نعم. ما حكم الكوبونات التي تجمع ثم يحصل على جائزة منها؟ إيش الكوبونات؟ كوبونات؟ نعم. سابقة. صلى الله عليك. هذه أسئلة أو أحيانا كوبونات سحب مباشرة بدون أسئلة. اشترى بضاعة يعطيه المحاسب، قال فإذا جمعتها وضعتها في الصندوق أو أجبت على الأسئلة وضعتها في الصندوق يتم السحب بعد ذلك لك جائزة. لا لابد من الشراء. بعضهم يشتري الشراء. لا ما يصح. لكن في الشراء ما يصح. ولو بريال واحد. مثل بعضهم يقول اشتري الجريدة. اشتري الجريدة هو مساب. الجريدة بريال. لكن إذا اشترى آلاف الجرائد طلع آلاف مؤلفة. يعطونه السيارة 50,000 و60,000 وهم ربحوا آلاف مؤلفة ثمن الجريدة. هذا ما كل مال بباطل ما يصح. أما إذا كان تحل أسئلة بدون تدفع شيء ولا قرش هذا لا بأس. تحل أسئلة ولا شيء لا بأس. صار. لكن ما تدفع ولا شيء. أما إذا كان تدفع ولو هلا له ما يصح، أو تشتري شيء هذا من أكل المال ببعض من القمار. نعم. نعم نعم كذلك ما يصح. هذا في كلام لأهل العلم، إذا كان الشيء يقابل، إذا كان السلعة تقابل الزيادة فهذا قد يعفى عنه، مقصود أنه ما يصح يكون معه دراهم. نعم. نعم ما يشتري هذا الدراهم يشترى بها، تشتري بدراهم سلعة بدراهم. نعم. نعم ما يشتري، لا يشتري إلا يشتري سلعة أعطي دراهم. نعم. نعم يحتاج إلى تعامل. نعم. نعم يقول هناك بعض محطات البنزين تشتري منها كروت بمبلغ 250 ريال وتزود بالبنزين ب 300 ريال. تشتري منها ايش؟ تشتري منها كروت بمبلغ 250 ريال مثلا وتتزود بالبنزين ب 300 ريال، هل هذا جائز؟ تشتري كروت؟ تشتري دفعة واحدة 200. تشتري دفعة واحدة 250 كروت لكن تأخذ بقيمة 300 ريال زيادة. نعم. وش المقصود من هذا؟ يمكن المقصود يحبسونك على ما تشتري من ما تأخذ إلا من عند المحطة هذه. يعني نعم. هذا ما يصلح لأن هذا فيه جلب للزبائن وفيه كونهم يتجمعون عند المحطة ويحصل ازدحام. ينبغي ترك هذا. نعم. يقول ما ضابط الإفساد في مال الزوج؟ يعني تنفق مفسدة يعني شيء ماله يعني ما يستفاد منه. الإفساد ما يعد يرجع إلى العرف، ما يعد إفسادا، ما يعتبر إفساد يعد إفسادا لا فائدة منه، هذا هو الإفساد يرجع إلى العرف. نعم. كيف الجمع بين قولكم في جواز استخدام لجواز استخدام لباس الكفار وما أثر عن عمر بالنهي عن زي الأعاجم؟ إيه ما في منافاة، كنت تلبس زيهم هذا لا بأس، لكن ما يرد من بلاد الكفار لا بأس أن يلبسه الإنسان، ما صنعوه. النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة ضيقة وهي جاءت من الشام وكانت في بلاد الكفار في زمانه، لم تفتح إلا بعد ذلك، فاللي يرد من بلاد الكفار يستعمل، لكن كونك تلمسه على الزي الذي يستعمله الكفار هذا هو بأس. لا تشبه به، لكن كون ثوب يصنعه الكفار، سيارة يصنعه الكفار لا بأس، لكن كونك تتزيى مثل زيهم في اللباس أو في الطريقة التي هم عليها وخاصة بهم هذا هو التشبه الممنوع. نعم. كم عدد سكتات الإمام المستحبة وما السكتة المختلف فيها؟ إيش سجد الإمام؟ السكتات. نعم. في الجهرية يعني؟ عمنا صلاني. الجهرية فيها سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، سكتة لطيفة وهي الاستفتاح، والسكتة الثانية قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة، سكتة لطيفة حتى يرتد إليه نفسه ويفصل القراءة عن التكبير. بعض العلماء يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، وصل القراءة للتكبير، لا في سكتة، أليس الله بأحكم الحاكمين، سكتة لطيفة حتى يرتد إليك نفسك وتفصل القراءة عن التكبير ثم تقول الله أكبر. هذا يلاحظ بعض الأئمة إذا كان معه عجلة أو كان في صلاة التراويح أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، هذا ترك السكتة. أما السكتة الثالثة مختلف فيها بعد قراءة الفاتحة فيها كلام لأهل العلم، إن سكت فالحمد لله وإن لم يسكت فلا حرج. نعم. يقول ما حكم زواج المسيار وما هو قول سماحة الشيخ باز فيه رحمه الله؟ زواج المسيار، زواج المسيار الذي أعرف أنه يتزوج زواج بمهر وشاهد عدل وولي ورضا، لكنها المرأة تسقط عنها القسم فلا تطلب منه ليلة معينة، متى ما أتى يأتي في الأسبوع مرة أو كذا لأنها مشغولة أو لأنها مدرسة أو لأنها مشغولة بوالديها، هذا حق لها، لكن أسقطت حقها فلا بأس. سودة رضي الله عنها لما حست بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها لما كبر سنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت وأمرت طلبت من النبي أن يبقيها، تريد أن تبقى تكون من النساء وقد كبر السن وليس لها حاجة، فإذا أسقطت المرأة شيئا من حقها فلا بأس، هذا هو إذا كان هذا المراد زواج المسيار لا بأس، إذا أسقطت حقها فالحق لها لا يعدوها، وهذا ما في إشكال ما دام أنه زواج بمهر وولي وشاهد عدل ورضا الزوجة ولا فيه محذور، إلا أن أسقطت شيئا من حقوقها فلا بأس، لا بأس به ولا أحد يمنع من هذا، الحق لها لا يعدوها. نعم. نعم. لأنه يجب لا ينبغي إبراء النكاح، لا ينبغي، لا نكاح السر هذا يشبه الزنا، فصل ما بين النكاح والسفاح الإعلان، ينبغي أن يعلن، ولهذا يقول سن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، ينبغي أن يعلن، هو واجب أقل شيء الشاهدان أعلن لهم، إذا كان هناك نكاح سر ما في شاهد ما صح، يجب الإعلان، إعلانه وإظهاره حتى يكون فاصل بينه وبين السفاح. فإذا كان هذا هو الوضوء فهذا لا إشكال فيه. نعم. وإذا كان لك شيء آخر ينبغي أن يبين. نعم. هل يشترط الجمع بين الصلاتين ألا يفصل بينهما بالوقت؟ نعم، لا يفصل بينهما، قال يفصل بينهما بشيء إلا شيء خفيف، وضوء خفيف أو ما أشبه ذلك، ومثل حط الرحل، ولا يفصل بينهما يصلي ركعتين تطوع، لا ما يفصل بينهما. نعم. يقول رأيت شخصا مستقيما في مدرسة، وكان خارج مدرسة شاب يرفع على صوت موسيقى، وكان ذلك وقت الصلاة. يرفع نعم موسيقى، وكان ذلك وقت إقامة الصلاة. فدعا عليه. نعم هذا الأخ، وفعلا بعد فترة أصيب في حادث يعني ذلك الشاب، ولا زال في غيبوبة، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي الدعاء عليه، ينبغي الدعاء له، إنما يدعى على الإنسان إذا اشتد أذاه، الأصل لا يدعى المعين. قال النبي لا تدعوا على أنفسكم ولا أهلكم ولا أولادكم، عسى الله يصادف ساعة إجابة، أو كما جاء في الحديث ينبغي الإنسان يدعى له. ولما عصى الدوس قال يا رسول ادعوا عليها، عصى الدوس وامتنعت من الإتيان إلى الإسلام، وهم كفار، قالوا هلك الدوس، قال هلك، فقال اللهم اهدي دوس ونأت بهم، فجاءوا مسلمين، تاب الله عليهم وجاءوا مسلمين. لا ينبغي الإنسان أن يدعو، بل ينبغي أن يدعو له. نعم. أحسن الله إليك. أما ما أصاب فهذا قضاء وقدر. الدعاء على المتبرجة إذا رفضت الحجاب أو التستر. لا ولا أحسن الدعاء له، ما ينبغي الدعاء معين، يدعى له بالهداية. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول هل يجوز الأب أن يسدد دين ابنه من الزكاة؟ لا، الصواب أنه لا يجوز، لأن الإنسان لا يدفع زكاته إلى فرعه ولا أصله، الأصول والفروع. وفق الله جميع الطرفين، صلى الله عليه وسلم.